ده مخالف لمقتضى العقد. ان مقتضى العقد ان تسلم نفسها وان تلزم بيتها. اطلاق العقد. ايوه في فرق بين المنافات مقتضى العقد اللي احنا الشروط اللي قلنا عليها دي، وبين منافات اطلاق العقد. لو العقد ما ذكرش فيه هذا الشرط يبقى الاصل عدمه، مش كده؟ طب الشرط ده لو ذكر هو منافي لاطلاقه لا ينافي مقتضاه، بالعكس هو قد يكون معضدا لمقتضاه، لان هو الاصل ايه؟ قوه العشره، مش كده؟ فهي بتقول انا مش هسافر بره بلدي، ماشي كده؟ يعني انا مش هقدر اسيب الحي مثلا بتاع اهلي، انا مش هقدر استحمل واحده تضره. فهو في الحقيقه ليس منافيا لمقتضى العقد، هتسلم نفسها تلزم بيته ينفق على كل الحقوق الشرعيه هتديها، ولكن تمنعه هو من امر ليس يعني واجبا ولها فيه مصلحه انها لا تتضرر بالضره. سابق او فيه، هما دلوقتي طبعا عشان يقووا جانب المراه وما خلاش ترفع قضيه جعلوا هذا الشرط موجود في الورق، ان في ظهر الورقه مكتوب اذا كانت عايزه تشترط ايه؟ الا يتزوج عليها. وده احسن بكثير من القانون طبعا. قانون الاحوال الشخصيه المصري سيء جدا في هذا الباب. وفي الحقيقه لو حكم قاض بمقتضى القانون من غير ان يكون هناك اشتراط، خصوصا ان لما يجي يعملوا الورق يبقوا جايين شاطبين على ايه؟ على الشرط بتاع الزواج عليها. بس كده ده انت كده التزمتي انك ما عنديش عندكيش مانع تيجي ترفع قضيه بعد كده والطلق والقاضي يطلق يبقى ما اتفقتش. عشان يبقى مطلق. بس هم عايز اقول وجوده في الورق اهوى من القانون، عشان القانون مش تبع ولا مذهب. لكن ده مذهب الحنابله ومذهب الامام احمد او روايه عن الحنابله على الاقل، ومذهب ابن تيميه وابن القيم ومشايخ المعاصرون الكثر يعني الموافقون لابن تيميه وابن القيم. فده مذهب معتبر بل راجح في الدليل في عموم ان احق الشروط ان توفوا ما استحللتم به الفروج. بعد الزواج لو فضلت تتخانق معاه وتقلبها نكد وتقول له اديني وعد ما وتكتب ورقه، كل الكلام ده لو قطعه ملوش حاجه، ماشي كده؟ لو ما انا بقول لك لو كتب الوعد خلاص يعني يوفي بالوعد. لكن لو قال ان شاء الله في نفسه خلاص، لان ده ما كانش مشترط عند العقد. كانت اسلمت بنت ابي جهل، كانت اسلمت ما اتجوزهاش بقى. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا؟ الرسول قال له لو عايز تطلق فاطمه طلقها بعد وفاه فاطمه رضي الله عنها، بعد تتزوج حد تاني بعد وفاه فاطمه، تتزوج فاطمه بنت عميس اللي كانت زوجة ابي بكر الصديق، اسماء بنت عميس قصدي. الحديث لا ادم الله لا ادم ثلاث مرات. ايه؟ هو في الحديث لا ادم ثلاث مرات. اه والله لا ادم هو بيتكلم الرسول على لسان فاطمه. لا هما بيقول ان بني هشام بن المغيرة استأذنوني تأدوا مع الرسول، جم استأذنوا. ده ينطبق على الرسول بقى؟ ينطبق على ايه؟ النقطة دي يعني مثلا لو الناس لا، لان هو كان في شرط عرفي فهم عايزين يطمنوا ان الموضوع ده مش هيزعل فجم استأذنوا. هو دلوقتي نفترض انت عملت العقد واشترطت المرأة انها ايه؟ لا يتزوج عليها، بس كده؟ وانا لا، طب لو سمحت الظروف صعبة وانا محتاج وكذا توافقي؟ وافقت يبقى خلاص، ماشي كده؟ لو كان الولي هو اللي اشترط يروح يستأذنه مين؟ الولي، ماشي كده؟ حكمة التعدد من رحمة الله بالإنسان وفضله عليه أن أباح له تعدد الزوجات وقصره على أربعة، فللرجل أن يجمع في عصمته في وقت واحد أكثر من واحدة بشرط أن يكون قادرا على العدل بينهن في النفقة والمبيت كما تقدم. فإذا خاف الجور وعدم الوفاء بما عليه من تبعات حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة،